خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. انظر وتأمل في هذه الآية العظيمة. الله تعالى يبتلي الناس، يبتلي العباد مسلمهم وكافرهم، حتى يرجعوا، حتى يتذكروا، حتى يتضرعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. البلايا والرزايا والمحن ما تكون إلا من الله عز وجل حتى ترجع إليه. الله تعالى يا عبد الله يحب منك أن ترفع يديك إليه، تشكو إليه ضعفك، تتمسكن، تتضرع، تذهب إلى حوله وقوته. الله يحب ذلك ويبتليك لذلك، يبتليك حتى تعلم أنك على معصيته، يبتليك حتى تعلم أنك قد ضيعت وفرطت، يبتليك حتى تعلم أنك قصرت وضيعت، يبتليك حتى ترجع إليه وحتى تفر إليه وحتى تهرب منه إليه. قال عز وجل: ففروا إلى الله. لا بد أن تفر من المعصية إلى طاعة الله عز وجل، لا بد أن تفر مما أنت عليه من التقصير إلى الاجتهاد والمسارعة والمسابقة في طريق الله عز وجل. إن كنت على بلية وإن كنت في مصيبة فاعلم أن هذا مما أراد الله عز وجل بك الخير، أن يوفقك لأن تتوب وتعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فلا بد أن ترجع إلى الله تعالى، وإياك والنسيان، وإياك وأن تبقى في هذه البلية دون أن تتذكر ودون أن ترجع ودون أن تستفيق من هذه الغفلة، حتى لا تهلك وحتى لا تكون من آل فرعون الذين انتقم الله عز وجل منهم لجرمهم، وانتقم سبحانه وتعالى بالمجرمين منهم، لأنهم لما ابتلوا ولما أراد الله أن يذكرهم ما تذكروا وما رجعوا. لذلك قال عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فهذه البلية وإن كانت حتى ترجع، فلا بد أن ترجع، ولا بد أن تتوب، ولا بد أن تعود، ولا بد أن تستغفر، ولا بد أن تكون مع الله عز وجل عبدا حقا، حتى تخرج من هذه البلية ناصع البياض، وحتى تخرج منها فترتفع عند الله عز وجل درجات علا. فاعلم أن البلايا والأمراض والرزايا ما تكون إلا حتى ترجع إلى الله وتذكر. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكن على هداية من الله عز وجل، وارجع إلى ربك تعالى بعد البلايا والمصائب والرزايا والأمراض، حتى ترتفع عند الله، وحتى تكون ممن رضوا عن الله عز وجل فرضي عنهم. وإن رضي الله تعالى عن العبد فلا يسخط عليه أبدا.